أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا حسبتهم لؤلؤا منثورا

بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أحياء انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث ترك أنه جمالات صف الله العظيم.